الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الأخبار، الحديث 68 عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 68 من أحاديث جوامع الأخبار للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، هو حديث عظيم في تخير الجليس الصالح والحذر من جليس السوء. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم نصح وأبلغ وضرب مثالا بديعا عظيما، من خلاله تعرف الآثار الطيبة للجلساء الصالحين والآثار السيئة لجلساء السوء. وفي الحديث أن كلا من الجليسين، جليس الخير وجليس السوء، كل منهما له تأثير على صاحبه ولا بد. وقد قيل قديما: الصاحب ساحب، أي مؤثر في صاحبه، والإنسان بطبعه يتأثر بمن يخالط ومن يعاشر. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخاله. أي إذا كان كذلك المرء على دين خليله فليتخير من الرفقاء من يفيدونه وينفعونه ولا يضرونه، وليتفقه في من يجالس، كما قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أي لا يماشي أحدا حتى يتفقه في حال مماشاته وثمرة مصاحبته. والمثل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يوضح بجلاء الأثر الذي يكون من الجليس الصالح والأثر الذي يكون من الجليس السوء. فيقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، أي أن الجليس الصالح كحامل المسك، أي بائع الطيب. بائع الطيب، فبائع الطيب كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إما أن يحذيك، ومعنى يحذيك أي يعطيك، الإحذاء والإعطاء، فإما أن يحذيك أي يعطيك من الطيب الذي عنده على سبيل الإهداء أو الهبة أو العطية، وإما أن تبتاع منه، أن تشتري منه شيئا من الطيب والروائح الجميلة التي يبيعها. وأقل الأحوال وأضعف الأمور أن تجد منه رائحة طيبة، هذه أقل الأمور، أن تجد منه رائحة طيبة. مثله تماما الجليس الصالح، الجليس الصالح يفيد جليسه حثا على الخير ودعوة إلى البر ونصحا وإرشادا ودلالة وترغيبا في الأعمال الصالحات. وأقل شيء في الجليس الصالح أن لا يطالك ولا ينالك منه أذى، لا يؤذيك، فأنت من جهته قد كفيت الأذى والشر، تطمئن إلى عدم حصول الأذى منه. أما الجليس السوء فجعل النبي عليه الصلاة والسلام مثله كنافخ الكير الذي ينفخ في النار حتى تؤثر على الحديد فيشكله على صور وعلى هيئات معينة كنافخ الكير. ومن يجلس إلى جنب نافخ الكير ما الذي يحدث له؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. إما أن يحرق ثيابك، يعني إما أن يطير من شرار الكير الذي ينفخ فيه شرارة أو أكثر فتحرق ثيابك، أو في أقل الأمور أن تجد منه رائحة كريهة تؤذيك تلك الرائحة. وهذا مثل لجليس السوء. جليس السوء إما أن يدفع من يجالسه إلى الشر والفساد وأنواع المنكرات، أو أنه يحصل له أذى منه وتعديات ولا يأمن من جهته، ولا يأمن من جهته. فالشاهد هذا الحديث العظيم المبارك حث فيه صلوات الله وسلامه عليه على تخير الجليس الصالح والرفيق الطيب، والحذر الشديد من رفيق السوء. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن جليسا في هذا الزمان استجد وجوده ولم يكن موجودا قبل زماننا، وكثير من الناس يجالسونه مجالسات مطولة، وأثر هذا الجليس في من يجالسه تأثيرا بالغا، ألا وهو الجلوس إلى القنوات الفضائية والجلوس إلى شاشة الإنترنت وما فيها من أمور وأمور. فهذا نوع من الجليس وجد في زماننا ينفرد به الإنسان في بيته أو في غير بيته، بل أصبح الآن يحمله في جيبه ويجالسه الساعة والساعتين والثلاث والأربع. من الناس من يتخير منافذ ومواقع نافعة ومفيدة ينتفع بها خيرا وعلما وهدى، فيكون قد تخير جليسا مباركا. ولهذا بعضهم من خلال هذه الوسائل يجلس إلى بعض أهل العلم، يسمع دروسهم، يسمع فتاواهم، يقرأ كتبهم، يستمع إلى توجيهاتهم، فيستفيد من هذه المجالسة استفادة عظيمة. ومن الناس من يجلس إلى هذه الأجهزة والآلات الحديثة جلسات مطولة مع الشر والفساد، إما مع شرور الشبهات أو مع شرور الشهوات، وكل منهما من عظائم المهلكات. وعلى العبد في هذا المقام أن يتذكر رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه بحاله ورؤيته لفعاله، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فليكن في حياء من الله، وليكن في خوف من الله، وليحذر سخط الله وغضبه سبحانه وتعالى. وكما قيل: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي راقب. وهذه الوسائل الحديثة جلبت شرا عظيما على كثير من الناس ولا سيما الشباب والشابات، وجرت عليهم بلاء عظيما وشرا مستطيرا لا عاصم منه ولا حافظ منه إلا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجنبنا وذرياتنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال رحمه الله تعالى: الحديث 69 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. ثم أورد الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وهذا الحديث فيه بيان كمال تحرز المسلم وكمال احتياطه، وإذا جاء أو وصل إليه شر من جهة وبسبب من الأسباب كان في المرات القادمة على حذر من ذلك السبب أو الباب أو الوسيلة التي أوصلته إلى ذلك الشر أو جلبت إليه ذلك الفساد. نضرب مثالا يتعلق بموضوع الحديث السابق. مثلا لو أن إنسانا جالس شخصا سيئا ثم أوقعه في بلاء عظيم وجره إلى منكر كبير وتنبه إلى هذا الخطأ الفادح الذي وقع فيه وهو مجالسة إنسان صاحب شر ودعوة إلى فساد. المؤمن لا يلدغ من جحر مرته، إذا وجد أن هذه أو هذا الجليس ساقه وجره إلى ذاك المنكر وإلى ذلك الفساد قطع مثل هذه المجالسة ولم يعد إلى مثلها، لأنه لا يلدغ من جحر مرته. كذلك من جلس إلى تلك الوسائل وجلبت عليه شرا أو جلبت إلى قلبه مرضا أو جلبت إلى واقعه وحياته منكرا فهو لا يلدغ من جحر مرتين. وهكذا قل في بقية الأمور. فالمسلم كيس فطن، يتنبه ويراعي الأمور وينظر في العواقب ويتأمل في المآلات ولا يلقي نفسه في التهلكات. وإذا قدر أنه يوما سلك مسلكا أو سار مسيرا أو رافق شخصا فأوقعه ذلك في شر أو في فساد أو في أمر منكر فإنه يقطع تلك الوسائل ويحذر أشد الحذر من تلك الطرائق، لأن شأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ من جحر مرضي. أرأيتم لو أن شخصا كان يطرد صيدا، إما أرنبا أو غيره، ثم دخل في جحر وأدخل يده خلف الأرنب أو الصيد ليمسكه في داخل جحر فلدغته حية وأخذ يتألم ويتوجع منها وقتا ويعالج نفسه. لو قدر مرة ثانية أنه لحق أرنبا ودخل ذلك الأرنب في جحر، هل يدخل يده خلفه؟ أظنه لن يلحق الأرنب إذا رآه، فضلا عن أن يدخل يده في الجحر الذي دخل فيه ذلك الأرنب، لأنه ذاق ألم السم وتألم أياما وسلم من الموت بسبب ذلك الإدخال، فلا يمكن أن يكرر ذلك. قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لماذا؟ لأن المؤمن فطن، ليس إنسانا مغفلا أحمقا، بل هو فطن. إذا جره طريق ما أو مسلك ما أو رفيق ما إلى أمر منكر أو كبيرة من الكبائر أو عظيمة من العظائم، فإنه لا يعود إلى تلك الوسيلة ولا يعود لذلك الرفيق حتى يسلم من ذلك. وإذا كان السم الذي هو سم الحية أو العقرب إذا وصل إلى البدن سرى فيه وأثر فيه تأثيرا عظيما، فإن الذنوب عياذا بالله لها سم مهلك، وتسري في الإنسان ولا تزال تتزايد فيه، فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب ذنبا آخر نكت نكتة سوداء حتى يغطي ذلك السواد قلبه، وهو قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال رحمه الله تعالى: الحديث 70 عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه، في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق. قال رحمه الله: رواه البيهقي في شعب الإيمان. وإسناد الحديث ضعيف، لكن المعاني التي ذكرت فيه معاني صحيحة، معاني صحيحة، وهو مشتمل على جمل ثلاث. الأولى تتعلق بالعقل، وأن العقل القويم الذي أعمال صاحبه تشهد على سلامته واستقامته هو العقل الذي يتدبر الأمور، يتدبر في الأمور ويتأمل في العواقب ويضع كل شيء في موضعه، ليس عقلا طائشا ولا عقلا سفيها ولا عقلا متسرعا، وإنما يزن الأمور ويتدبر الأمور وينظر في العواقب ثم يضع كل شيء في موضعه. وهذا معنى قوله: لا عقل كالتدبير، أي أنه يدبر الأمور، يدبر الأمور في أموره الدينية، يحرص على السداد وعلى القوام وعلى لزوم الهدي واتباع السنة، يتدبر ويتأمل أيضا في أمور معاشه وأمور حياته ودنياه، يتدبر في الأمور، في جلب المال وفي صرف المال وفي أكل الطعام وفي حاجيات البيت وفي غير ذلك، يتدبر ويتأمل. فهذا من دلائل كمال العقل، ولهذا قال: لا عقل كالتدبير، أي أن الإنسان الذي يدبر الأمور ويراعي الأحوال وينظر في العواقب ولا يستعجل، هذا دليل على كمال عقله وسداد رأيه. وقوله: ولا ورع كالكف، ولا ورع، الورع كما عرفه أهل العلم رحمهم الله: ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، أن يتجنب الإنسان ويبتعد عن الأمور التي تضره عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روي عنه هنا قال: لا ورع كالكف، لا ورع كالكف، فجعل كف الإنسان وامتناعه عما حرم الله عليه هو الورع. لا ورع كالكف، ومعنى الكف أي كف الإنسان عن الأمور المحرمة والأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. وهذا المقام الذي هو مقام الورع الذي حقيقته الكف عن الحرام والبعد عن الآثام يتطلب من الإنسان حتى يكون ورعا أن يكون على علم بالمحرم، إذ كيف يتجنب المحرم وهو لا علم له به، ولا علم له بخطورته، ولا علم له بضرره. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يكون الإنسان ورع عن المحرمات وهو لا يعرف المحرمات؟ ولهذا من لطيف ما يذكر أن أناسا قالوا لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: ألف لنا كتابا في الورع، ألف لنا كتابا في الورع. قال رحمه الله: ألفت كتابا في البيوع. ما مراده؟ قال: ألفت كتابا بالبيوع. قال: يعني إذا قرأتم كتاب البيوع والبيوع المنهي عنها والبيوع المحرمة والبيوع إلى آخره وعرفتم الحرام يصبح ورعكم عن علم. أما شخص يريد أن يتورع عن المحرمات ولم يقرأ عن المحرمات ولا يدري ما هي، كيف يصح منه أو يستقيم من الورع وهو لا علم له؟ فإذا الورع الحقيقي هو الكف عن الحرام، والكف عن الحرام لا بد فيه من العلم بالحرام. ولهذا يا إخوان أنصح كثيرا في هذا المقام بقراءة كتاب الكبائر للذهبي، أنصح كثيرا في هذا المقام بقراءة كتاب الكبائر للذهبي. اقرأ هذا الكتاب في حياتك لو مرة، ينفعك الله به، والله كتاب عظيم وينصح به المسلم. وأيضا أنصح إخواني الحجاج والزوار وكل منهم يحرص على أن يكون بيده هدية إلى أقربائه أو أبنائه أو جيرانه أن يحمل هذا الكتاب معه، هدية نفيسة جدا وكتاب ثمين ونافع، كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، وهو فيه يعدد الكبائر كبيرة كبيرة ويذكر على كل كبيرة أدلة عليها وعلى خطورتها وأضرارها من القرآن والسنة. فهو كتاب عظيم ونافع، والحاجة إليه ماسة وشديدة. ثم الأمر الثالث قوله عليه الصلاة والسلام: ولا حسب كحسن الخلق، ولا حسب كحسن الخلق. والحسب ما يكون عليه الإنسان من مكانه ومنزله عالية رفيعة، وذلكم يرجع إما إلى أصول الإنسان فيكونون من أهل التقى والعلم والصلاح وكان أبوهما صالحا، أو أفعال الإنسان، أفعال الإنسان وخصاله وخلاله. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، يقول: ولا حسب كحسن الخلق، أي أن أكمل ما يكون في الإنسان حسبا ورفعة وعلوا ومنزلة ومقاما أن يكون حسن الخلق، أن يكون حسن الخلق، أن يكون متحليا بكوامل الأخلاق وعظيم الآداب ورفيعها. فهذا هو الحسب، حسب الإنسان الحقيقي وشرفه الحقيقي ومنزلته الحقيقية أن يكون على خلق عظيم. بينما لو كان شخصا من أصول عظيمة في العلم في العبادة في الإحسان، ولكنه سيء في أخلاقه وفي تعاملاته وفي، هل تبقى له منزلة ومكانة أم أنه يسقط وتسقط مكانته؟ فالحسب الحقيقي والمكانة الحقيقية في الخلق الفاضل والأدب الكامل. قال رحمه الله تعالى: الحديث 71 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. ثم ردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث, حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أوصني, قال لا تغضب, فردد مرارا أي أوصني, يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أوصني, والنبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يعيد عليه الجواب نفسه لا تغضب, وكأن الرجل كان ينتظر وصية عامة تتناول أمورا كثيرة, ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه وصية في أمر جزئي الذي هو اجتناب الغضب, فأعاد السؤال وأعاد النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه قال تأملت وإذا أن الغضب جماع الشر, تأملت فإذا الغضب جماع الشر, أي أن الإنسان الذي سريع الغضب سريع الانفعال يجتمع فيه الشر وتحصل منه أنواع الشرور. كم من أرواح أزهقت, وكم من ممتلكات محرمة أتلفت, وكم من أعضاء في البدن اعتدي عليها كسرا وجرحا, وكم من أمور كثيرة والسبب فيها الغضب, السبب فيها الغضب. والإنسان سريع الغضب الذي يتخذ التدابير مباشرة والأعمال مباشرة مع الغضب قولا أو فعلا لا بد أن يخطئ في قوله أو في فعله, لا بد أن يخطئ لسانه ولا بد أن تخطئ جوارحه إذا كان يتعامل مع الأشياء وقت الغضب. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من الغضب ومن أضراره وأن يتجنبه كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تغضب. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تغضب يتناول أمرين, الأمر الأول بذل الأسباب المفيدة من الأخلاق والآداب وتعلم العلم الذي يحجز الإنسان عن الغضب, فقول لا تغضب يتناول ذلك. وأيضا قوله لا تغضب يتناول أن الإنسان حالة الغضب لا يتخذ أي تصرف في أقواله أو في أفعاله, لأنه إذا تصرف بقول أو فعل وقت غضبه لا بد أن يقع في خطأ أو تعد أو ظلم. إذن يا إخوان وقت الغضب لا بد من التنبه لأمرين, الأمر الأول يتعلق باللسان, على الإنسان وقت الغضب يعني فورة الغضب غليان الدم احمرار الوجه عليه في تلك الأثناء أن يمسك لسانه لا ينطق بأي كلمة, يمنع لسانه من الكلام تماما. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا غضب أحدكم فليسكت, هذه وصية عظيمة جدا, إذا غضب أحدكم فليسكت. كم من حالات طلاق حصلت وقت الغضب وبعدها بثلاث دقائق أو أربع أو خمس ندم, لماذا؟ لأن تكلم وقت الغضب. وكم من أمور وأمور كثيرة تحصل من إنسان من سباب أو شتام أو كلام سيء جدا لا يرضاه هو أن يكون من قوله, والسبب أنه تكلم وقت فورة الغضب. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت, لا تتكلم وقت غضبك بكلمة واحدة. ووقت الغضب ليس طويلة, فورة الغضب هي ليس طويلة, هي دقيقتين ثلاث أربع خمس دقائق ثم يهدأ الإنسان, هي ليس طويلة. ودائما المشكلات والمعضلات والعظائم كلها في الدقيقتين والثلاث هذه التي هي وقت فورة الغضب. فعلى الإنسان عندما يفاجأ بشيء أو أمر من ولده من أهله من جاره من قريبه من بائع إلى غير ذلك عليه أن يمسك نفسه في تلك اللحظة فلا يتكلم بأي كلمة، يسكت حتى يهدأ ويجد أن الغضب ذهب عنه، فحينئذ يتكلم، وسيجد أن كلامه سيختلف. وقت الغضب سيكون في كلام سيء جدا، ولما يهدأ سيحسن أن يقول أخطأت يا أخي وهذا ما يليق وما كان ينبغي. مثل هذه الكلمات الهادئة لا تحصل وقت الغضب، بينما إذا سكت قليلا وهدأ سيبدأ يتكلم بكلام جيد وكلام جميل وأسلوب حسن. الجانب الثاني يتعلق بالأعمال وحركات البدن ولا سيما اليد. على الإنسان وقت الغضب أن لا يحرك شيئا من بدنه، بل إذا كان قائما أمام من أغضبه ولا زال الغضب قائم عليه أن يجلس. فإذا سكن الغضب فبها، وإلا فليضطجع. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. ومن يستطيع أن يقوم بهذا العمل الجليل العظيم الكبير إلا صاحب الخلق العالي. أما صاحب الخلق الرديء والخلق الضعيف يأتيه شيطانه والنفس الأمارة بالسوء ويقول له يغضبك وتنام أمامه، وين العقل وين الرجولة وين الكذا؟ هو يغضبك وتنام وتجلس، ما يتركها يقوم بمثل هذا الخلق. لكن إنسان صاحب العقل وصاحب الخلق وصاحب الأدب والذي ينظر في العواقب لا يبالي في مثل هذه الأشياء. إذا كان وقت غضب من ابنه أو أهله أو أي أحد كان يجلس، خاصة بعض الناس معه بعض الأمراض البدنية مثل السكر وارتفاع الضغط وأشياء من هذا القبيل تضغط عليه وقت الغضب وتشتد عليه وقت الغضب وترتفع عنده، فيحتاج جسمه في ذلك الوقت إلى راحة إلى سكون، فعليه أن يجلس. فإن كان الجلوس كافيا لأن يسكن فبها، وإن لم يكن كافيا يضطجع حتى يرتاح ويهدأ والشدة التي أصابت بدنه تذهب عنه. بعد ذلك بخمس دقائق 10 دقائق ربع ساعة وجد نفسه وارتاح، سيجد أنه يجلس بعد ذلك ويقول لابنه يا ابني أخطأت، يا ابني هذا ما يليق، يا ابني هداك الله، يا زوجتي كذا، إلى آخر بهدوء. لكن لو كان يتكلم ومواقف والأمور كلها مشتعلة فيه ومرتفعة عنده ستحصل أمور لا يسره أنها كانت. مرة رأيت في إحدى المستشفيات قديمة رجل ومعه ابنه، وابنه 5 سنوات عمره أو 6 سنوات، ويده مملوعة من العضد ومنطلقة. فقلت لا بأس عليه. قال لي قاتل الله الغضب، نايم وأناديه وأصيح عليه حتى يقوم، ما قام شديته وملعت يده. يحصل هذا مثال من أمور كثيرة في البيوتات وغير البيوتات تحصل وقت الغضب. والسنة يا إخوان خير وبركة، إي والله السنة خير وبركة، ولو كانت السنة معنا في كل أحوالنا هدينا إلى سواء السبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام في نصائحه وتوجيهاته وإرشاداته عليه الصلاة والسلام يهدي لكل خير. فإذا هذان أمران عظيمان للغاية وقت الغضب. الأول مستفاد من قوله إذا غضب أحدكم فليسكت، والثاني مستفاد من قوله إذا غضب أحدكم فليضطجع فليجلس فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 72 عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا من أحاديث الوعيد والتهديد وبيان خطورة الكبر. والكبر قد يكون كفرا أكبر ناقل عن الملة، وهو الكبر عن التوحيد والكبر عن طاعة النبيين عليه الصلاة والسلام فيما يدعون إليه من عبادة الله عز وجل. فهؤلاء المتكبرين مثواهم النار خالدين فيها أبد الأبد. وقد يكون دون ذلك، وقد يكون دون ذلك، قد يكون كبرا يوقع الإنسان في بعض المعاصي وبعض الكبائر وبعض الموبقات التي هي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حذر فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الكبر، وبين خطورته العظيمة وضرره العظيم على الإنسان، وأن المتكبر لا يدخل الجنة. قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انظروا رعاكم الله إلى حرص الصحابة على الخير وسرعة استجابتهم لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، وحسن انتفاعهم بما يسمعونه منه. فرجل لما سمع هذا التحذير من الكبر وهذا الوعيد عليه، قام في قلبه خوف منه وقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. أخذ ذهنه يفكر في ماذا؟ الآن قام في قلبه خوف لما سمع هذا الوعيد، قام في قلبه خوف من هذه الخصلة التي جاء عليها هذا الوعيد، فبدأ يفكر في أعمال يخشى أن تكون داخلة تحت هذا الكبر الذي عليه هذا الوعيد. فهذا يدل على شدة حرص الصحابة على الخير وخوفهم من الأمور التي تضرهم. فسأل هذا السؤال، قال: يا رسول الله، قال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. يحب الإنسان أن ينتقي الثوب الجميل والحذاء الحسن الجميل. أي هل هذا يدخل في الكبر؟ هل هذا يدخل في الكبر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. أي أن هذا لا علاقة له بالكبر، وليس من الكبر في شيء كون الإنسان ينتقي ثوبا جميلا أو حذاء جميلا أو مركوبا جميلا أو نحو ذلك، هذا لا علاقة له بالكبر وليس من الكبر. ثم انظر أيضا إلى كمال النصح والبيان، أعطاه الجواب على مسألته ثم زاد بيانا وإيضاحا صلوات الله وسلامه عليه. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. الكبر رد الحق، الكبر رد الحق، يسمع الحق ولا يقبله، وهذا كبر ولا شك أنه من أعظم الكبر. مثل شخص يكون على خطأ أو على مخالفة أو على عمل منكر ثم يقال له: اتق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. بعضهم يقول: وإن كان، بعضهم بهذا اللفظ يقول: وإن كان. وعبارات نحو هذا القبيل، هذا من الكبر لا شك، وقائل ذلك نطقا أو حتى في قلبه هذا متكبر، متكبر على الحق، لأنه يرد الحق، يبلغه الحق ويسمع الحق ثم يرده، هذا هو الكبر. قال: الكبر بطر الحق، أي رده تعاليا وتكبرا، وغمط الناس، غمط الناس أي أن يغمط الناس حقوقهم ويبخس الناس حقوقهم ولا يعرف للناس أقدارهم ومنازلهم ويرى نفسه أعلى من كل إنسان وأفضل من كل إنسان، هذا كبر. فالكبر له جانبان: الجانب الأول رد الحق كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام، والجانب الآخر التعالي على الناس والاستطالة على الناس وغمط الناس حقوقهم، فهذا كذلك من الكبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يقول رحمه الله تعالى في نصيحة بليغة تحت هذا الحديث، قال: يجب على طالب العلم أن يعزم عزما جازما على تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وأن يكون أصله الذي يرجع إليه وأساسه الذي يبني عليه الاهتداء بهديه، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في معرفة مراده واتباعه في ذلك ظاهرا وباطنا. وهذه وصية ثمينة للغاية أوصى بها رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 73 عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح أي تحقق فلاحه، والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة، وقد قيل إن الفلاح أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع تحقق الفلاح للعبد في دنياه وأخرى في خصال ثلاث: من اجتمعت فيه فقد أفلح وتحقق فلاحه في الدنيا والآخرة. الخصلة الأولى من أسلم، والإسلام أساس الفلاح وركيزة النجاة، ولا فلاح ولا نجاة إلا بالإسلام، فمن أسلم فقد أفلح، ومن لم يسلم فقد خاب وخسر. قال: من أسلم أي من الله عليه بالهداية للإسلام وكان من المسلمين. والخصلة الثانية قال: ورزق كفافا، أي رزقه الله سبحانه وتعالى من العيش والرزق ما يكفيه ويسد حاجته. قد جاء في حديث آخر أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره، يعني كأن الدنيا كلها جمعت له. لماذا؟ لأن ما زاد على ذلك فضله، هذا هو الأساس، العافية في البدن وطعام اليوم والأمن في المسكن. فإذا اجتمعت هذه الثلاث للعبد فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نحمد الله عز وجل، نسأله أن يوزعنا جميعا شكرا نعمه. قال: وقنعه الله بما آتاه،